بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع تفسير سورة آل عمران، وسبق في المجلس السابق ذكر الآيات التي فيها ما حصل في معركة أحد، في قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر الآيات. ثم إن الله تعالى قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقيل هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم، هذا راجع إلى غزوة بدر، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقيل بأن السياق ما زال مع غزوة أحد، وأن غزوة أحد كما قال كثير من أهل العلم من أهل التحقيق كشمس الدين ابن القيم وغيره، بأنها لم يحصل فيها هزيمة، وإنما هي نصر بجميع أحوالها، فلقد كانت نصرا في بداية المعركة، ونصر أيضا على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء، وعلى أشياء كثيرة منحت الصحابة أشياء في مستقبل أيامهم، فكانت نصرا. ولابن القيم كلام جميل في هذا. ثم إن الله تعالى قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا، وحصل هذا في معركة أحد، فقد قطفت رؤوس صناديد قريش، وذهب عامة صناديدهم مما أثار حفيظة المشركين، وقرروا الانتقام من النبي والمؤمنين، وهاجموا المدينة كما حصل في غزوة أحد. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وفعلا خرجوا من نجا منهم يجرون أذيال الهزيمة والخيبة والعار. ثم إن الله تعالى قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد تعرض لأذية شديدة، فلقد كسرت رباعيته وشج رأسه، ودخلت حلق المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه دعا على مجموعة من قبائل العرب، وأيضا دعا على أفراد من قريش، فكان يدعو عليهم ويقول اللهم إلعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر، وأيضا كان يلعن بعض القبائل، فأنزل الله جل وعلا قوله ليس لك من الأمر شيء، يا محمد ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الأمر لله، أمر الكون لله والأمر الشرعي كذلك من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ليس لك من الأمر شيء. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، ولا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام أمر ربه سبحانه وتعالى وكف عن الدعاء على هؤلاء، لأن الله تعالى قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله جل وعلا على مجموعة من هؤلاء، تاب على صفوان بن أمية فأسلم، وتاب على سهيل بن عمر فأسلم، وتاب على عكرمة بن جهل فأسلم، هؤلاء تاب الله عز وجل عليهم، أو يعذبهم إما العذاب عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة، قال فإنهم ظالمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، ولذلك يقول الله جل وعلا على لسان نبيه لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمور التي هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض خلقا وإيجادا، هذه كلها ملك لله عز وجل، وأيضا يتصرف الله جل وعلا في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يغفر لمن يشاء، يغفر سبحانه وتعالى لمن يشاء، من شاء الله جل وعلا له التوبة والمغفرة يغفر له، ومن شاء الله جل وعلا إضلاله عدلا منه سبحانه وتعالى فإنه يعذبه سبحانه وتعالى. وختم الآية بقوله جل وعلا والله غفور رحيم، ختمها بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله جل وعلا، وختم الآية بهذين الاسمين مناسب لما قبلها، وهي قضية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأيضا في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ثم انتقلت الآيات إلى فصل جديد وهو مسألة الربا، قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء من الله، وابن مسعود كما ذكرنا لكم كثيرا يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعه واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا هو الزيادة، الربا هو الزيادة، وهو على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، وكان معروفا في الجاهلية، ولذلك في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، لا هنا ناهية، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، النهي يفيد التحريم، تأكل الربا. والتعبير بالأكل هنا مع أن هناك أشياء ينتفع بها الإنسان غير الربا، مثل الأكل ومثل اللباس ومثل السكن ومثل وسيلة النقل، لكن لما كان في الغالب أن الإنسان يكتسب ليأكل جاء التعبير بالأكل، وإلا استعمالات في الأموال كثيرة جدا أضعافا مضاعفة، هذا ليس له مفهوم أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فإنه يجوز، لا، وإنما هذا هو الغالب الذي كان عليه العرب قديما، وهو يقولون لمن أقرضوا إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي، بمعنى إذا ما قضيت زدنا عليك، فيضاعفون الربا أضعافا مضاعفة. وهذا على القاعدة التي نذكرها دائما، ما يخرج مخرج الغالب، مثل في ما جاء في قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة لا يشترط حتى تحرم على زوج الأم أن تكون تعيش في حجره وفي بيته، وهذه لها أمثلة كثيرة. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية بترك الربا، لأن الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس، ثم قال: والربا. ثم قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية. اتقوا النار، واتقاء النار يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم إن الله تعالى خوف المؤمنين بهذه الآية، حتى قال أبو حنيفة وغيره: ليس هناك آية فيها وعيد شديد مثل هذه الآية للمؤمنين، لأن السياق الآن كله لأهل الإسلام. الآن ربنا جل وعلا يأمر المؤمنين بترك الربا، قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدها الله عز وجل للكافرين، فاتقوها واحذروا منها ولا تسلكوا الطريق الموصل إليها. ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول، وهذه الآية فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله سبحانه. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا طاعة نبيه بطاعته جل وعلا وتقدس. ولذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في هذا كثيرة، حتى ربت على 40 موضع في القرآن فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن تأتي مقرونة مع طاعة الله أو تأتي استقلالا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا قال: وأطيعوا الله والرسول. ويجوز للإنسان أن يعبر يقول: أطيعوا الله والرسول، لا تعصوا الله ورسوله مثلا، لأن الآيات جاءت بهذا. لأن من الناس من يختلط عليه الأمر حينما يقرأ أو يقف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، قال غضب، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذه في مسألة المشيئة، مسألة المشيئة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: بئس خطيب القوم أنت، لما قال: من يطع الله ورسوله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبين لهذا الخطيب أن يسلك مسلكا آخر، وهو يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بتشريع مستقل زائد عن القرآن. فالله تعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ليبين ما أنزل في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تجب طاعته أيضا، وهي من طاعة الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. باقي وقت، نعم اقرأ. سارعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم، قال يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، والمتأمل فيما يتعلق بأمور الآخرة وفي أمور الشرع والدين يجد بأن النصوص الشرعية تأتي بالأمر بالمسارعة. قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والجل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والآيات في هذا كثيرة. والجل وعلا في قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، والنصوص في هذا كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى ما يغفر الله جل وعلا به ذنوبكم ويحط خطاياكم. ثم قال وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، والعرض يأتي في مقابل الطول، يعني في اللغة وفي العرف العرض يأتي في مقابل الطول، وليس هو مقصودا هنا، وإنما المقصود السعة، سعة الجنة سعة السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت يعني هيئت. فالجنة الآن مخلوقة ومهيئة وتنتظر أهلها، أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا من أول صفاتهم، ينفقون في السراء والضراء، ينفقون الأموال، وليس المقصود هنا بالنفقة الواجبة الزكاة وغيرها، لا، ما زاد على ذلك، ينفقون في السراء والضراء، لأن من الناس من ينفق في حال السراء فقط، لكن المتقون هم الذين ينفقون في السراء وفي الضراء وفي الشدة واللأواء وعلى كل حال. ثم قال جل وعلا والكاظمين الغيظ. الكاظمين، الكظم هو الكتم، وهو حبس النفس عن التصرف عند انفعالها وعند الغضب. قال والكاظمين الغيظ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتثائب أن يكظم. قال والكاظمين الغيظ، يكظمون غيظه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال أوصني، قال لا تغضب، وكرر هذا ثلاثا وهو يقول له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ثم قال والعافين عن الناس. العفو هو الصفح والتجاوز عمن أخطأ في حقهم مثلا، يعفون عنهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، لأن في الآية الأخرى يقول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، بمعنى أن درجة الإحسان هي حينما تكظم غيظك وتعفو عمن أغاضك، هذا الذي كظمت عنه الغيظ تعفو عنه، تبلغ درجة الإحسان. والآيات هذه سأعيد يعني الوقفات معها في المجلس القادم، وذلك لانتهاء الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.